بسم الله العزيز عزة أمتي. سيوفا للهدى كنا ونبراسا وفرسانا عزة كانت فقدوتنا محمدنا وفاروقا وعثمانا فهيا أمتي قومي نعيد اليوم ما كان فقدوتنا محمدنا وفاروقا وعثمانا فهيا أمتي قومي نعيد اليوم ما كان نعيد اليوم ما كان نعيد اليوم ما كان عثيمينا وباز الخير نعم القوم والمثل عزة فقدت بنشر الحق يشتغلوا نور في الهدى كانوا وبعد الموت لم يزلوا فإن غابوا عن الأعيان تحت الأرض وانتقلوا فذكراهم كشمس الصباح أشرق نورها منو الروح تصعد في سما الأمجاد شوقا إلى أبطالنا الأحرار عزة تباهت الروح تصعد في سما الأمجاد شوقا إلى أبطالنا الأحرار شوقا إلى القوم الذين دماؤهم سالت بحورا في ربى الأمصار يا فتية رام الجنان وخلدها دفعوا لا الأرواح في إصرار لله دركم ودر مضائكم ستظل ذكراكم كشمس نهار يا فتية رام أيها الأفق البعيد أيها الأفق البعيد أرقب الفجر الجديد عزة ستشرق أيها الأفق البعيد أرقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد فجرنا ليل الطغى فارقبينا يا سماء شعلة تضوي ضياء فجرنا ليل الطغى أنا مسلم أنا مسلم دربي طويل شائك درب الطويل مخضب بدمائي عزة تنطق ليث أهيب المعتدين بصرختي سيف سليل قاطع لعدائي سيف سليل قاطع لعدائي مهما أهان فلن أذل لصاغر نفسي تعافو عائدون عائدون عائدون عائدون يا قدس عائدون عزة ستعود عائدون يا قدس تحت سماك عائدون عائدون عائدون عائدون يا قدس نفدي نداك عائدون يا قدس تحت سماك تحت سماك يا قدس نفدي نداك عائدون يا قدس نروي غماك عائدون يا قدس عوم عيداك زلزلي

الله أكبر يا كتائب عزنا هزوك يا نجحافل الكفار الله أكبر يا كتائب عزنا هزوك يا نجحافل الكفار الله أكبر يا كتائب عزنا هزوك يا نجحافل الكفار الروح تصعد في سما الأمجاد شوقا إلى أبطالنا الأحرار شوقا إلى القوم الذين دماؤهم سالت بحورا في ربى الأمصار الروح تصعد في سما الأمجاد شوقا إلى أبطالنا الأحرار شوقا إلى القوم الذين دماؤهم سالت بحورا في ربى الأمصار سالت أولئك الصالحون أولئك الأخيار ما أعظمهم ما أعظمهم وقد قرن الله شهادتهم بشهادته ما أتقاهم وقد حصر الله حقيقة خشيته فيهم هم بدور الهدى هم بدور الهدى ودعاة الخير نذروا أنفسهم لدين الله فاشتراها ربهم واستعملهم فعلموا الجاهل وأرشدوا التائه وبصروا الأعمى والله لا تزال علينا رحمات الله ما دام فينا أمثالهم ولا نزال في عز ما دام فينا نورهم فماذا بعد فقدهم ترقرق دمعي المنهال على الخدين يكويني وتدمي قلبي الأحزان فلا طب يداويني وتملأ روحي الأشجان إذا شوقي لما فيني فلا الأشعار تجبرني ولا أحد يسليني وتخلق صوتي الآهات وتسري في شراييني وتخلق صوتي الآهات وتسري في شراييني وأضحى الكون في غم ليرثي مفتي الدين وأضحى الكون في غم ليرثي مفتي الدين بكت شمس الدنا وباز الخير نعم القوم والمثل فمن بعد الأولى يبقى بنشر الحق يشتغل في الهدى كانوا وبعد الموت لم يزلوا فإن غابوا عن الأعيان تحت الأرض وانتقلوا فذكراهم كشمس الصباح أشرق نورها أمنوا فذكراهم كشمس الصباح أشرق نورها أمنوا يذوب القلب من شوق للقياهم وقد رحلوا فذكراهم كشمس الصباح يشرق نورها أملوا يذوب القلب من شوق للقياهم وقد رحلوا هم العلماء يا دنيا لدين الله قد حملوا فكم نفعوا بعلمهم لا سمّ إلا وشغلوا وكم دلوا حيار القلب إذا عن دربهم سألوا تفيض قلوبهم نورا بحب الله تشتعل وبات الشعر يرثيهم يوم عشنا ذلك المبدأ إيماناً ويقيناً ومنهجاً سدنا العالم وتزينت لنا الأرض حين أشرقنا عليها بإيماننا وديننا ابتهج كل شيء فيها وأضاء وملأ نورنا الأرض والفضاء عاش الناس في أمن وسعادة وعشنا نحن في عزة وشموخ ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا سيوفا للهدى كنا ونبراسا وفرسانا سيوفا للهدى كنا ونبراسا وفرسانا سيوفا للهدى كنا ونبراسا وفرسانا وأسادا لها عزم نذود لدين مولانا فقدوتنا محمدنا وفاروقا وعثمانا فهيا أمتي قومي نعيد اليوم ما كان فقدوتنا محمدنا وفاروقا وعثمانا فهيا أمتي قومي نعيد اليوم ما كان سيري في شموخ لا تبالي بالفساد لن نهاب اليوم شيئا عزمنا كالصخر غادي ولتسيري في شموخ لا تبالي بالفساد لن نهاب اليوم شيئا عزمنا كالصخر غادي ولتسيري في شموخ لا تبالي بالفساد لن نهاب اليوم شيئا عزمنا كالصخر غادي ولتدكي كل حصن في صوت للأعادي قد ملأنا الأرض نورا للعلا دوما ننادي للعلا دوما ننادي سيوفا للهدى كنا ونبراسا وفرسانا سيوفا للهدى كنا ونبراسا وفرسانا سيوفا للهدى كنا ونبراسا وفرسانا وأسادا لها عزم لها عزم نذود لدين مولانا نذود لدين مولانا وشعلة كوكب تضوي تنير الكون إيمانا وسيفا صارما يهوي يطير رقاب أعدانا وشعلة كوكب تضوي تنير الكون إيمانا وسيفا صارما يهوي يطير رقاب أعدانا يطير رقاب أعدانا يطير رقاب أعدانا سطري مجد المعالي أمتي في كل وادي وارقب الفجر الجديد فجر عز وارتيادي سطري مجد المعالي أمتي في كل وادي وارقب الفجر الجديد فجر عز وارتيادي سطري مجد المعالي أمتي في كل وادي وارقب الفجر الجديد فجر عز وارتيادي ولتدكي كل حصن في صوت للأعادي قد ملأنا الأرض نورا للعلا دوما ننادي للعلا دوما ننادي سيوفا للهدى كنا ونبراسا وفرسانا وأسادا لها عزم نذود نذود لدين مولانا نذود لدين مولانا نذود لدين مولانا يا أمتي يا أمتي إذا اشتد ظلام الليل فاعلم أن الفجر قد اقترب وها هم المسلمون اليوم يعيشون في حلكة الذل وظلام البعد عن الدين فما أقربك يا فجر عزتنا الجديد أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد فجرنا ليل الطغى وفناء للعدا فارقبينا يا سماء شعلة تضوي ضياء فجرنا ليل الطغى وفناء للعدا فارقبينا يا سماء شعلة تضوي ضياء أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد عائدون إلى العلا ثابتون بذي الخطى قائلون للدنى مسلمون إننا عائدون إلى العلا ثابتون بذي الخطى قائلون للدنى مسلمون إننا مسلمون إننا أيها الأفق البعيد بالفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد نرجع المجد التالي أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد أبر طراد ونار وخذوا في كل الشراق واملأ الأرض انتصار فجرنا فجر المنار أبر طراد وخذوا في كل الشراق واملأ الأرض انتصار فجرنا فجر المنار أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد أيها الأفق البعيد ارقب الفجر الجديد فجر إسلام المجيد فجر عز لا يبيد في زمن يتخبط العالم في ظلمات الانحراف ويتوه في سراديد الأهواء حين يتبع الإمعة كل ناعم ويجري الظمآن نحو كل سراب يبقى المسلم أصيلا يبقى المسلم عزيزا يبقى جبلا راسيا شامخا في السماء يعلمه القرآن وتربيه السنة ويحضنه المسجد ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا دربي الطويل مخضب بدمائي أمضي عزيزا ثابتا لا أنثني مهما تعظم جمعهم أعدائي أفنى فداء الدين ليس يهمني عمرا يزيد تعاستي وشقائي ليث أهيب المعتدين بصرختي سيف سليل قاطع لعدائي سيف سليل قاطع لعدائي مهما أهان فلن أذل لصاغر نفسي تعافو الذل للأوباء سأدكهم حتى أفرق شملهم وفناؤهم أبدا سبيل شفائي مهما تطاول غدرهم وغرورهم أبقى عزيزا شامخا بفدائي صوتي يهز كيانهم وجموعهم وتردد الآساد صوت ندائي صبر وعزيمتي لن تنطفي تضوي كبدر مشرق بسمائي وحدي أسير فلست أخشى مجرما ولهيب ثأري بل سمي وحدائي إني وهبت الدين كل حياتي ونذرت لله العظيم دعائي ثأرا بمن سفكوا الدماء بغدرهم ضربوا العهود بحائط الإبكاء هتكوا الستار سأذيقهم ألما يؤرق نومهم وأذيقهم صورا من الإفناء حتى تعود الأرض تنبت زهرها زهرا هل تعلمي يا أرض أني قادم بأسي شديد صادق بولائي ولتمطري يا سحب سيلا حارقا ينبي العداء بعزتي وإبائي أنا مسلم روحي فداء عقيدتي أفنى ويبقى لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا عزة لها إلا بالتمسك بدين ربها، فإن هي عادت إلى ذلك المعين الصافي عاد إليها مجدها وعزها، ويومئذ يفرح المؤمنون ونعود يا قدس. عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون تحت سماك عائدون عائدون عائدون عائدون يا قدس نفذي نداك عائدون يا قدس تحت سماك عائدون يا قدس نفذي نداك عائدون يا قدس نروي ضماك عائدون يا قدس عائدون لكي نطهر قدسي عائدون من بقايا اليهود من كل رجس عائدون لكي نطهر قدسي من بقايا اليهود من كل رجس من مآسي تطهر أبشع بؤسي عائدون لعزنا يوم أمس عائدون لعزنا يوم أمس سوف أصلي اليهود من نار بأسي وأذيق الطغاة من سم كأسي سوف أصلي اليهود من نار بأسي وأذيق الطغاة من سم كأسي من في يدي إذا فقدت كفأسي أنحت الصخر كي أحرر قدسي أمضرينا أمضرينا يا قدس حتى نعود بالكتاب أئمة ونسود لا نهاب العدا حقا أسود لأعالي الجنان نمضي وفود.

وبأنواع السلاح إملأ الدنيا كفاح قدسنا لا لن تباح بالرصاص وبالرماح وبأنواع السلاح إملأ الدنيا كفاح قدسنا لا لن تباح بالرصاص وبالرماح وبأنواع السلاح إملأ الدنيا كفاح قدسنا لا لن تباح بالرصاص وبالرماح وبأنواع السلاح إملأ الدنيا كفاح قدسنا لا لن تباح بالرصاص كنتم مع عزة أمتي. إنشاد حمز الشوكاني، حسن قابل، عبد الله الجويبر، عبد الله بهميل، وعمر برنجي. هندسة الصوت المهندس حمز الشوكاني عمر برنجي. إعداد وتقديم الأستاذ على برنجي. ولا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر لشاعرنا المهندس شاكر محروس، والذي تفضل بكتابة جميع قصائد هذا الشريط. ختاما نسأل المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون قد نال رضاكم واستحسانكم، آملين من المولى عز وجل أن يتجدد لقاؤنا معكم في إبداعات متميزة قادمة. تم تسجيل وإنتاج هذه المادة لدى استوديو ما لا نهاية للإنتاج والتوزيع. الخبر هاتف رقم 88912223، ناسوخ 893 9836، صندوق بريد 2845، الخبر 31952. ونود أن نذكركم بأن حقوق جميع هذا العمل محفوظة لدى مؤسسة ما لا نهاية للإنتاج والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.